بمعنى وجود المشابهة، لا بمعنى أنه تحقق الحكم، إلا إذا وجد الفعل المكفر. يعني إنما كفروا بسبب هذا الفعل، فمن وجد فيه هذا الفعل فمن يخرج من الإسلام. الظاهر الشيخ ما يرى استشهاده، أنا بعيد العهد به، لكن هو بحث يستفاد منه. في إشكال يعني بعض من يستدل بالآيات في على طريقة الخوارج، يعني على طريقة الخوارج. وفي حملة مضادة، كل النصوص هذه جاءت في اليهود، جاءت في المشركين، فكل من فعلها هو مع يعني خارج. لكن ما يعني وين قلنا مثلا أو استشهدنا أو أنكرنا مثلا أو أوردنا آية نزلت في الكفار فأوردناها على المسلمين؟ وما يلزم التكفير، لكن يلزم شناعة الأمل، توقف يعني احتمال يعني وجود يعني التعذيب، يعني الشيخ ممكن يعني يعذب بقدر هذه المعصية. الشيخ ضروري أحيانا معنى صورة السبب أو السبب، لأنه أحيانا يعني يفهم معنى ومغلوط جدا. أبو بكر رضي الله عنه معنى ذكر على الناس قال إذا كنتم تقرؤون أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال ذكر الآية الأخرى أنه وجوب الإنكار. يعني أصلا يعني يفهم من الآية أنه عدم الإنكار. فلو ما أبو بكر هل بين السبب؟ ما بين السبب؟ فالآن خطأ فهمهم للآية، فهمكم خطأ، ولكم أخذتم يعني اعتمدتم على هذه الآية بمعزل الآن النصوص الأخرى. عندنا ثلاثة أمور عند استنباط الأحكام وفهم النصوص، ثلاثة أمور لا بد من مراعاتها. الأمر الأول فهم اللفظ، الوقوف على معنى اللفظ، وهذا قد يستقى من اللغة مثلا. الأمر الثاني الوقوف على سياق الكلام، سياق النص. والأمر الثالث القواعد الحاكمة للنص. هذه ثلاثة أمور لا بد من مراعاتها عند فهم النصوص. ما أقوال الصحابة؟ نعم أقوال الصحابة في فهم اللفظ، يعني بتدخل في فهم اللفظ لأنه يكونوا تفهم. إيه هلا إذا كان يعني مستقر هذا الفهم فيه، يعني ليس خلافا بينهم. ما يخرج عن خلافهم. وهم يعتبرون هم الآن يعتبرون بالقواعد. يعني مثلا لما نزلت آية الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وأولئك هم المهتدون، جاء الصحابة، ليس كل الصحابة الذين جاءوا استشكلوا هذه الآية. هم الآن وقفوا على فهم اللفظ، وأيضا أدركوا السياق والدلالة، لكنهم ما راعوا القواعد، لأنه اللفظ لفظ عام ولم يلبسوا إيمانهم ظلم، جاءت في السياق النفي ولم فتفيد العموم. يعني من استشكل هنا مع حجة هنا، لكنه ما استوعب النصوص الأخرى والقواعد الحاكمة. لذلك ليس كل الصحابة، هل مثلا لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة؟ الفقه مع من صلىها في الطريق لأنهم راعوا القواعد الحاكمة. من قال أنه لا نصليها إلا في بني قريظة توقف مع دلالة اللفظ دون القواعد الحاكمة بهذا. فإذا كان فهم الصحابة هنا متوفر، يكون هو قد استجمع يعني هذه الأمور الثلاثة. يعني أنا أقول هنا أنه هذه الثلاثة تؤخذ من فقه الصحابة، طريقتهم في فهم النص هذه طريقتهم. فإذا توفر فهم الصحابة وكان مستقر هذا الفهم، يعني ليس خلافا بينهم حيث نرجح،

وما حنا طيب كان هو يقع باختصار الصور في بعض الأحوال يقول لا لا لا هم ما يبون تقرأ في القرآن يبون دائما في الاختصار لا هو لو كان إنما يطيل بهم لأجل رغبتهم في الإطالة هو كذا ها يقولون إيه يعني يطيل بالصحابة لأنهم يرغبون طيب لماذا في بعض الأحيان يقصر يقصر القراءة خالف رغبتهم إذا ليس المعول وإنما هو التنوين ها تنوين في هذا في أيضا من المسائل فضلت لكم مسألة العمرة المكية هذه أيضا تكلم على ابن القيم وقال بعيد جدا أن واحد يأخذ عمرة من التنعيم في رمضان وتكون في مقام الحج مع النبي عليه الصلاة والسلام وإنما يستحضر هذا الشيء يعني المرأة هنا أيضا خاصة بمثل حال الباقي يعني إيه وما شابهها إيه يعني هذه يذكر نعم هذه شو اسمه نعم تكون موازية للحجة في مثلا مسألة الرد على الذمي إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم وعليكم فإنهم يقولون السلام عليكم إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا عليكم هذه تكلم عن ابن القيم هل هي عامة مع اللفظ عام أو لا ليست عامة وإنما تقيد بالحالة التي وردت عليها وأن اليهود جاءوا إذا النبي صلى الله عليه وسلم قالوا السلام عليك فقالت عائشة وعليكم السلام واللعنة فقال مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف قالت ألم ترى ألم تسمع ما قالوا قال ألم تسمع ما قلت قلت عليكم فاستجابوا لنا فيهم ونستجاب لهم فينا لكن إذا أفصح الذمي في السلام فهنا هل تستخرج هذه الصورة من عموم اللفظ أو لا ابن القيم قال نعم تستخرج قال هذا هو العدل رد هذه لقول عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو أي نعم هنا نعم فلذلك هنا نعم نعم هنا مثل التسعير عند الفقهاء التسعير سعل يا رسول الله ها فقال إن الله هو المسعر إني أرغب أن أقدم على الله وليس في ذمتي لأحد شيئا سعر لنا فهنا امتنع عن التسعير والجمهور على عدم جواز التسعير فجاء بالتيمية وقول المالكية وقالوا لا إنه اللفظ هذا وإن كان فيه عموم إنه حاصل إن الله هو المسعر إلا أنه نزل على سبب هو والسبب أنه غلى السعر قالوا غلى السعر في المدينة يا رسول الله فسعر لنا فإذا كان الغلاء بسبب الغلاء بسبب شح المبيع مثلا أو كثرة الطلب وليس بسبب التجار مثلا فهذا ما يجوز تسعيره نعم يجوز تسعيره أما إذا كان بسبب التجار هنا هم الذين غلوا فإنه يجب على الإمام هنا أن يسعر فلا يكون مثلا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ها؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هذا له سبب شرط الولاء إيه هل هو شو اسمه كل شرط ليس في كتاب الله في الشروط التي لم ينص عليها في القرآن مثل ما يقول ابن حزم هل هي صحيحة أو غير صحيحة هذا النص ورد على سبب ما هو السبب؟ شرط إيه كيف وصلنا إلى هذا المعنى؟ شرط الولاء لا شرط الولاء لكل من غير منافق ها؟ إيه اللي شرط لكل ولاء غير منافق هذا إيه والولاء ها الولاء لمن أعتق إيه هل الولاء لمن أعتق في الكتاب؟ لا لم ينص عليه في الكتاب ها؟ يعني هذا هكذا يقرر انه الولاء لمن اعتق ها؟ هذا ليس في الكتاب فالان نفهم هنا نفهم لانه قال كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل هذا صيغه عموم هنا كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل